أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. إلهي ذكر سبحانه وتعالى بقول المنافقين الذين هم العدو الداخلي في الأمة المنافقون. هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. ودأبهم الاستهزاء بالمؤمنين والسخرية بهم. ومن ذلك ما في هذه الآية: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. قوله والذين في قلوبهم مرض كما أن يكون صفة للمنافقين، كما قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب. منافقون في قلوبهم مرض. يقولون غر هؤلاء دينهم، يسخرون من المؤمنين، يقول غرهم دينهم فهم معجبون بدينهم الذي هو عند المنافقين باطل. قال الله: من يتوكل على الله إن الله عزيز حكيم. وهذا تطمين وتثبيت للمؤمنين، فلن يضرهم هؤلاء المنافقون ولا غيرهم من الكافرين إذا توكلوا، إذا توكل المؤمنون على الله. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، قوي غالب حكيم في تدبيره سبحانه وتعالى وتقديره من حكمته نصره للمؤمنين على الكافرين وحفظه لهم من شر الأعداء الكافرين والمنافقين. من يتوكل على الله فإن الله عليم. ثم قال تعالى: ولو ترى، لو ترى إن يتوفى الذين كفروا، يعني حين يتوفى الذين ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. الملائكة يتوفون الكافرين، يعني لو رأيت حال الكافرين والملائكة يتوفونهم لرأيت أمرا هائلا. الملائكة يضربون وجوه الكافرين وأدبارهم. أخرجوا أنفسكم، كما قال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون، إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. والله أعلم، لعل تلك تفسر باسطوا أيديهم بالضرب، بضرب الكافرين. أخرجوا أنفسكم، أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وفي هذه الآية: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا، تقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وهذه الآية والله أعلم إنها في شأن الذين قتلوا في بدر صناديد المشركين الذين قتلوا وهم 70 ثم سحبوا وطرحوا في القليب في قليب بدر. لو رأيت حالهم والملائكة يتوفونهم ليضربون وجوههم لرأيت أمرا هائلا فظيعا مروعا. وهذه سنة الله في الكافرين كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم. سنة الله في الكافرين الإهلاك والتدمير والعذاب العاجل والآجل. كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. أعوذ بالله من بأس الله نسأل الله العافية. أعوذ بالله من حال الكافرين. وفيها هذه الأخبار تحذير للمؤمنين من سلوك طريق الكافرين والمنافقين، وهذا يوجب للمؤمنين أن يحمدوا الله على ما من به عليهم من الإيمان والإسلام. نسأل الله لنا ولكم الثبات. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض الآيات أي شك وشبهة من ظهور مرض. هذا التفسير شك وشبهة هذا هو مرض المنافقين. فالمرض في القرآن مرض القلب جاء بمعنى الشك قال كثير، وجاء بمعنى شهوة الزنا فيطمع الذي في قلبه مرض. كل أمراض القلوب ترجع إلى مرض شبهة ومرض شهوة. من ضعفاء الإيمان للمؤمنين حين الشريع إن شر الدواء يعني أخبث الدواب وأسوأها الدواب من هم الذين كفروا وهم لا يؤمنون هم أخبث الدواب شر الدواب. قال في الآية الأخرى أولئك كالأنعام بل هم أضل. هنا قال شر الدواب فهم أخبث من الدواب الضارة من السباع والحيات وغيرها من المؤذيات هي أخبثها وشرها وأسوأها فهم لا يؤمنون. الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة فهم لا يؤمنون. خص أولئك الذين دأبهم نكس العهود لا يفون بعهد. وهذا الوصف هو أخص باليهود هم الذين لا يفون بعهد الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم بكل مرة وهم لا يفون. ثم أمر الله نبيه بأنه إذا لقيه في الحرب فليشدد عليهم ويضرب عليهم الضربات التي تكون عبرة لمن وراءه. فإما تثقفنهم يعني تجدنهم إما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم. لكن بين المسلمين وبين بعض الكفار عهد ثم خفنا في كفر النعم في مخالفة أوامر الله فلا تكونوا كالذين كفروا ولا تكونوا كالذين تفرقوا. دائما الله يحذر المؤمنين من مشابهة الكافرين المبتدعين والفاسقين. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، الآيات: ذلك العذاب الذي أوقعه الله بالأمم المكذبين وأزال عنهم ما هم فيه من النعم والنعيم بسبب ذلك العذاب الذي أوقعه الله بالأمم المكذبين وأزال عنهم ما هم فيه من النعم والنعيم بسبب ذنوبهم وتغييرهم ما بأنفسهم. إن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم من نعم الدين والدنيا، بل يبقيها ويزيدهم منها إن ازدادوا له شكرا حتى يغيروا ما بأنفسهم من الطاعة إلى المعصية، فيكفروا نعمة الله ويبدلوها كفرا فيسلبهم إياها ويغيرها عليهم كما غيروا ما بأنفسهم. ولله الحكمة في ذلك والعدل والإحسان إلى عباده، حيث لم يعاقبهم إلا بظلمهم، وحيث جذب قلوب أوليائه إليه بما يذيق العباد من النكار إذا خالفوا أمره، وأن الله سميع عليم يسمع جميع ما نطق به الناطقون، سواء من أسر القول ومن جهر به، ويعلم ما تنطوي عليه الضمائر وتخفيه الحرائر، فيجري على عباده من الأقدار ما اقتضاه علمه وجرت به مشيئته. الله أكبر. هذان الإثمان، يعني استحضار معناهما من أسباب استقامة العبد في أقواله وأفعاله، عن استشعار أن الله سميع، استحضار يؤمن العبد، المؤمن يؤمن بأن الله سميع عليه، لكن الشأن في أن يكون هذا المعنى حاضرا في القلب، إن العبد إذا تذكر أن الله يسمعه نعم، فهذا يوجب له أن يمسك عن كل ما ليكون حجة وبينة للمعاند، فيختار الكفر على بصيرة وجزم ببطلانه، فلا يبقى له عذر عند الله، ويحيى من حياء بينا، أن يزداد المؤمن بصيرة ويقينا بما أرى الله الطائفتين من أجلة الحق وبراهينه، ما هو تذكرة لأولي الألباب. إن الله لسميع عليم، سميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات، لا تفل للحاجات، عليم بالظواهر والضمائر والسرائر والغيب والشهادة. ولو تواعدتم لاختلفتم، هذا مما من شواهد أن الله يعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون، فهم لم يتوعد، لكن الله أخبر أنهم لو تواعدوا لاختلفوا، وهم لم يتوانوا، فأخبر سبحانه عما سيكون لو فرض أنهم توالوا. وليس لأحد أن يقول مثلا لمن صادفه لو تواعدنا لاختلفنا، المنصب غلط. صادفت لقيت شخصا أو التقى شخص بآخر صدفة من غير معرفة، فلا يجوز أن تقول لو تواعدنا لاختلفنا، لو تواعدتم لاختلفتم، المنصب. من أين لك هذا إنكم لو توعدتم لاختلفتم؟ هذا غلط. يمكن تتواعدون ولا تختلفون، أما تحكم تقول لو توعدنا لاختلفنا، أو لو توعدت يا فلان وفلان لو توعدتم لاختلفتم، هذا تقول، هذا رجما بالغيب. أما قوله تعالى لو توعدتم لاختلفتم، هذا خبر من الله الذي يعلم الغيب، يعني ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون. نعم نعم سمعت الله إليك. سبحان الله، لا والله، بل للمجاهدين الرجال. وين هو فيه؟ لحظة، إذا ترى أنت في شيء آخر. في الخمس، الخمس، الخمس. نعم. سمع صلي. ترى يعني الكلام مثله أصل جيد. خمس الغنيمة يقسم، ومن مستحقين ذوي القربى قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، الذكر والأنثى واليتامى والمساكين. نعم. صحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.